بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند بيان المصنف لكيفية غسل الميت. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. طيب، ستر عورته معناه ما بين السرة والركبة، هذا وجوبا. طيب، قال الثاني: وجرده من الملابس، ما يبقي إلا قطعة قماش تغطي ما بين السرة والركبة. نعم. وستره عن العيون. ستره عن العيون هذه مسألة ثانية غير العورة. معنى ستره عن العيون معناه ما يغسله في الشارع، يغسله في خيمة أو في غرفة لا يراه أحد، ما يخلي عرضة للناس ينظرون إليه وإن كان مستور العورة. إذن الثالث أن يستره من العيون. ثم قال: ويكره لغير معين في غسله. ويكره لغير معين في غسله حضوره. نعم. قال الآن يقول يستر عورته، يجرد من الملابس ويضعه في مكان مغلق ما في أحد. طيب، ما في أحد، من يكون موجود في هذا المكان؟ الغاسل ومن يعينه. طيب، الذي لا يعين الغاسل ما يساعد لا يغسل ولا يساعد الغاسل، هل يمكن أن يحضر الغسل؟ إيش قال المصنف؟ يجوز ولا يحرم ولا يكره؟ قال يكره. ويكره لغير معين في غسله، اللي ما يعين في الغسل حضوره ليش إذن؟ حضوره لا داعي له، ولأنه قد يرى من الميت شيء يكره الناس أن يرى منهم. قال: ويكره لغير معين في غسله حضوره. انتهينا. إذن غير المعين لا يحضر استحبابا، وحضوره مكروه ليس بحرام. أكمل يا شيخ. ثم يرفع رأسه برفق. طيب، هذه الخطوة الرابعة، يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، يرفعه برفق إلى قرب جلوسه. يرفع رأس الميت إلى قرب جلوسه. لماذا؟ لكي يخرج ما في بطنه من نجاسة. ويعصر بطنه برفق، يعصر يضغط على البطن برفق حتى يخرج ما هو مهيئ للخروج. ويكثر صب الماء حينئذ. في هذه الحالة يكثر صب الماء. ولاحظوا هو في سرير غسله كيف وضعه؟ منحدر نحو رجليه، فإذا خرجت النجاسة وصب عليها الماء خرجت خارج السرير ولم تلوث بقية الجسد. قال: ويكثر صب الماء حينئذ. ثم يلف على يديه خرقة فينجيه من الاستنجاء، يعني يلف على يده خرقة فينجيه، معنى سيحتاج هو إلى خرقتين، يعني خرقة لكي ينجيه، يعني يغسل مواضع خروج النجاسة القبل والدبر. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، من بلغ 7 سنين فما فوق فهذا عورته لا حكم. ونفهم من ذلك أنه ما دون 7 ليس له عورة وعورته لا حكم لها. يقول إذن سينجيه بخرقة، لن يمس الميت ولن يمس عورة الميت، يحرم مس عورة الميت. ولهذا قال: ولا يحل مس عورة من له 7 سنوات. طيب كيف ينجيه؟ سينجيه بالمس؟ لا، بالخرقة. قال: ويستحب أن لا يمس سائره، يعني سائر الجسد ما عدا العورة، إلا بخرقة، هذا أفضل. لكن لو لمس صدر الميت أو ظهر الميت بيده بدون خرقة لا بأس في ذلك، لا يحرم، لكن الأفضل أن لا يمسه إلا بخرقة. قال: ثم يوضيه ندبا. إذن أول ما يبدأ في غسل الميت ما هو؟ الضغط على البطن، الرفع رأسه والضغط على البطن حتى تخرج النجاسة، ثم يغسل القبل والدبر بخرقة. ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء، سيوضيه مثل ما يوضى الحي، وليس هناك فرق إلا فرق واحد، ما هو؟ في المضمضة والاستنشاق. فالميت لن يمضمض ولن يعني يستنشق، وإنما سيكون للمضمضة بدل والاستنشاق لها بدل. ما هو البدل؟ البدل أن يدخل إصبعه مثلا بخرقة مبلولة وكذا في الفم، هذه تقوم مقام المضمضة، وفي الأنف تقوم مقام الاستنشاق. طيب أكمل يا شيخ. ثم يوضيه ندبا. نعم. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. نعم. ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. وقلنا هذا المنخره يعني منخر فتحة الأنف، فإذا يدخل إصبعيه مبلولة بالماء بين شفتيه ويمسح أسنانه، هذا يقوم مقام المضمضة. طيب ليش ما يدخل الماء؟ لأنه لو أدخل الماء قد يصل البطن ويحرك النجاسة ويخرجها. طيب وفي منخريه كذلك، وهذا يقوم مقام الاستنشاق. قال ولا يدخلهما الماء، يعني لا الفم ولا الأنف. ثم بعد ذلك، الآن هذه الخطوة الكم يا مشايخ؟ رقم الخطوات هذه، ها؟ نكرر. ستر عورته من البداية 1، جرده اكتب رقم 2، ستره عن العيون هذا 3، يرفع رأسه إلى قرب جلوسه هذا 4، بعدين طيب يرفع رأسه قبل جلوسه ويعصر بطنه، طيب اجعلها إما تجعلها 1 أو اجعلها شيء منفصل. طيب بعد ذلك ينجيه بخرقة، يلف خرقة على يديه وينجيه، وهذا كم؟ 6 جعلته. بعد ذلك ثم يوضيه ندبا، هذا رقم كم؟ 7. طيب أين 8؟ ثم ينوي ويدخل إصبعيه، هذا رقم كم؟ 8 كذا ولا لا مشاه؟ طيب بعد ذلك ينوي غسله، هذا رقم كم؟ 9. ينوي غسله. طيب أكمل يا شيخ. ينوي غسله، والنية هنا شرط الطهارات كلها. قال ويسمي، وهذا 10، مثل الغسل في الحي. ثم قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. رغوة السدر، السدر المضروب هذا سيكون له رغوة وسيكون له ثفل، يعني حثالة الورق، بقية الورق. فالثفل لا يوضع في الشعر لأنه إن دخل في الشعر يصعب خروجه، لكن الرغوة ما فيها شيء يعلق بالشعر. ولهذا قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، يعني ليس لا يغسل بها، لا يغسل رأسه ولحيته بالثفل لأنه يعلق بها. إذن وبالثفل بقية الجسد. طيب أكمل. ثم يغسل شقه الأيمن. لا أعد. ثم ينوي غسله ويسمي. ثم ينوي غسله ويسمي. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. نعم، معنى بالثفل بقية الجسد. أكمل. ثم ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله 3. طيب يغسل شقه الأيمن، الجزء الأيمن من جسده، ثم الأيسر، كيف الطريقة؟ معناه أنه سيغسل الشق الأيمن من الأمام، يعني هو الآن غسل الوجه، ثم سيغسل الكتف الأيمن والصدر الأيمن والفخذ والساق، الرجل اليمنى من الأعلى، ثم يرفعه قليلا ويغسل الجنب، ويغسل أيضا الشق الأيمن من الخلف، ثم ينتقل للجهة اليسرى فيغسل الجهة اليسرى من الأمام، ثم يرفعه قليلا ويغسل الجنب ويغسل يعني خلفه الأيسر. فهمت المسألة؟ لكن لا يكبه على وجهه، لما يغسل ظهره ما يكب على وجهه يغسل ظهره، وإنما يرفعه قليلا ويغسل الظهر. هذا المذهب. ويذكرون صورة ثانية وطريقة ثانية جائزة، أن يغسل الجهة اليمنى أولا من الأمام، ثم اليسرى من الأمام، ثم ينتقل إلى الظهر فيرفعه ويغسل اليمنى، الجهة اليمنى من الخلف، ثم الجهة اليسرى من الخلف، وكل ذلك لا يكبه على وجهه. أكمل يا شيخ. ثم يغسله كله. نعم. يمر في كل مرة يده على بطنه. معناه كيف يغسله كل؟ معناه بعد ما يغسل، سيغسل أول شيء الجهة اليمنى من الأمام، ثم اليمنى من الخلف، ثم اليسرى من الأمام، ثم اليسرى من الخلف، ثم يغسله غسلة كاملة، هذه كلها غسلة واحدة، ثم يعيدها هذه مرة ثانية، سير الثانية، ثم يعيد هذا الأمر 3 مرات. معناه سيغسل غسلة الأولى أن يغسل الجهة اليمنى من الأمام، ثم اليمنى من الخلف، ثم اليسرى أمام، ثم اليسرى خلف، ثم يغسله كاملا، نعتبر غسلة واحدة، وبعضهم يقول يجعل يعني الغسلة الأولى فيها السدر والغسلة الأخيرة بالماء الصافي حتى يزيل أثر السدر. طيب أكمل يا شيخ. نعم. ثم جميعه جميع كل الجسد. نعم. يمر في كل مرة يده على بطنه. نعم، حتى يخرج لو كانت هناك نجاسة مهيئة للخروج. نعم. فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. طيب، إذن هو يغسل الغسلة الأولى، فإن لم ينقى يعني من الوسخ بثلاث غسلات يزاد حتى ينقى من الوسخ ولو جاوز السبع، وكل هذا استحباب. ويجعل نعم ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورة. في الغسلة الأخيرة يجعل كافورة، يجعل كافور استحبابا. نعم. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. في الغسلة الأخيرة كافور، وفي الغسلات الأولى تكون فيها إيش؟ السدر. طيب أكمل. قال والماء الحار، رقموا هذه المسائل. الماء الحار واحد، والأشنان اللي هو زي الصابون اثنين، والخلال ثلاثة. هل هذه تستعمل في غسل الميت؟ قال المصنف يستعمل إذا احتيج إليه، لأنه لم يرد في السنة استعمال هذه الأشياء بخلاف ما سبق كله ورد في السنة. طيب، إذن الماء الحار لا نستعمله إلا عند الحاجة، يعني كانت هناك حاجة. ما هي الحاجة؟ وسخ على جسده لا يخرج بالماء البارد، يحتاج إلى ماء حار قليل يستعمل. الأشنان الصابون، الخلال لو بين أسنانه وساخة فيزيلها بالخلال إذا احتاج لذلك، وإلا فلا تستعمل. طيب، انتقل بعد ذلك إلى قص الشارب. قال ويقص شاربه ويقلم أظفاره. اكتب عندها ندبا إن طالا. ندبا يعني استحبابا ما هو وجوبا. إن طال الشارب أو طال الظفر. أكمل. ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. ولا يسرح شعره، اكتب عندها أي يكره، لأنه يقولون هذا يقطع الشعر بدون حاجة. ما الحاجة للتسريح؟ ما في داعي للتسريح، والتسريح من آثاره أنه يقطع الشعر. إذن نعم، ولا يسرح شعره ثم قال ينشف بثوب، انتهى. الآن باختصار، هذا السطر الأخير أو هذان السطران الأخيران كم مسألة فيها؟ عندنا الماء الحار والأشنان والخلال وقص الشارب وتقليم الأظافر وتسريح الشعر، ستة مسائل. ما حكمها؟ حكمها واحد ولا مختلفة؟ طيب، الماء الحار والأشنان والخلال إذا احتجناها وإلا فلا نستعملها. قص الشارب وتقليم الأظافر كذلك إذا احتجنا فعنا، متى نحتاج؟ إذا طال. بيجي تسريح الشعر، هذا غير مطلوب، ما في احتياج له. طيب أكمل يا شيخ. ويضفر شعرها ثلاثة قرون. نعم. نعم، يضفر شعرها ويضفر شعرها ثلاثة قرون، يعني ثلاثة ضفائر، ويسدل وراءها، يرمى وراءها. نعم. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن. عندكم كذا، وإن خرج شيء، وإن خرج منه شيء، هكذا في النسخ كلها؟ ما هي في النسخ كلها ولا لا؟ أعد، ما هي العبارة؟ وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن. إيه، هذه موجودة. طيب، وإن خرج منه شيء بعد سبع، يعني بعد السبع الغسلات، غسله سبع غسلات فخرج شيء بعد السبع. الآن هو سيغسله الغسلة الأولى والثانية سنة والثالثة سنة، لكن هب أنه يخرج، خرج من غسله الثالثة فخرج بعد الثالثة، إذن يغسله الرابعة خرج شيء، يغسله الخامسة خرج شيء من فين؟ يعني من القبل أو الدبر، خرج فغسله السابعة. طيب، بعد السابعة خرجت نجاسة، هل يجب غسله هنا؟ لا، يجب الغسل إلى سبع إذا خرجت نجاسة. إذا كانت النجاسة تخرج يغسله إلى سبع غسلات. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، هنا ما لن يغسله، لكن نحشي بقطن. نحشي ماذا؟ نحشي الفرج، القبل أو الدبر اللي تخرج منه النجاسة. إذن معنى هذا إذا خرج منه قبل السبع شيء من النجاسات يجب أن يغسل، وجب غسله، إعادة الغسل يعني. طيب، قال حشي بقطن، فإن لم يستمسك القطن ما رد النجاسة. قال فبطين حر، يعني غير مخلوط برمل، ثم يغسل المحل ويوضأ. إذن باختصار، إذا خرجت نجاسة قبل السبع الغسلات في أثناء السبع يعاد الغسل، فإذا غسلناها السابعة فخرجت نجاسة ما نعيد، نلجأ لإيش؟ نلجأ إلى سد المكان حتى لا يخرج شيء، وشيء آخر ما هو؟ نلجأ إلى أمور، ما هي؟ غسل المكان وسده والوضوء ونوضيه. إذن ويوضأ لكن لا يغسل، ويوضأ. طيب أكمل يا شيخ. ومحرم لا، وإن خرج ما قرأنا، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسلة. إذن هي ثلاثة مراحل، وإن خرج بعد التكفين لا نعيد، لا نعيد الغسل ولا نفعل شيء، خلاص دفعا للمشقة لا نعيد لا غسل ولا وضوء. إذن كم مرحلة عندنا؟ عندنا مرحلة السبع الغسلات. هنا إن خرج شيء قبل السبع فيجب إعادة الغسل. طيب بعد السبع وقبل الكفن، فهمتوا؟ فما الحكم هنا؟ يجب غسل النجاسة من المكان وسد المكان والوضوء. طيب بعد أن كفنا هذه المرحلة الأخيرة، بعد أن دفيناه في الكفن خرجت منه النجاسة، ماذا نفعل؟ قال لم يعد، ولم يعد الغسل، قال معناه ولا الوضوء، اكتب عندها ولا الوضوء. أكمل يا شيخ. ومحرم ميت كحي. طيب إيش نسوي في هذا الحي؟ يقول المحرم الميت مثل الحي، مثل المحرم الحي، يعني محرم ميت كحي، مثل محرم حي. مع سنجنبه، سنجنب الميت المحرم ما نجنب الحي المحرم. الآن سيذكر، سيفرع على هذا مسائل. قال أيوة، ماذا يفعل به؟ يغسل بماء وسدر. نعم. ولا يقرب طيبا. هذا الفرق الأول، لا يقرب طيبا. لماذا؟ لأنه محرم والإحرام ما انقطع بالموت، فهو محرم، مثل لو كان حي ما يقرب الطيب. إذن واحد، لا يقرب طيبا. إيش الثاني؟ ولا يلبس ذكر مخيطا. هذا الثاني، فرق الثاني، ما نلبسه المخيط، يعني ما نمكن ما نكفنه مثلا في قميص ولا في ثوبه. طيب والثالث؟ ولا يغطى رأسه. هذا الثالث، ما نغطي رأسه، كأنه حي المحرم ما يغطى رأسه. الرابع؟ ولا وجه أنثى. ولا وجه أنثى، هذا الرابع، لو كانت أنثى ما نغطي وجهها، كأنها محرمة في الحياة، نفس الحكم. ويمكن أن نضيف شيء ونقول ما نأخذ من شعره ولا ظفره، ما نأخذ من شعره وظفره، لكن هل هو غير المحرم يؤخذ من شعره وظفره؟ إن طال، وهنا مدام محرم المحرم ما يقص شعره ولا ظفره، فكذلك لو كان ميتا. طيب أكمل يا شيخ. ولا يغسل شهيد. شهيد بس عندك؟ لا. يعني شهيد المعركة، في بعض النسخ شهيد المعركة. قال ولا يغسل شهيد المعركة، وفي بعض النسخ زيادة ومقتول ظلما، ومقتول ظلما. طيب ما حكم شهيد المعركة ويلحقون به المقتول ظلم؟ الحكم الأول أنه لا يغسل شهيد المعركة. أكمل. والثاني أو أكمل. ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا. طيب إذن شهيد المعركة يقول لا يغسل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الشهداء بدمائهم وبدون غسل، يقول إلا أن يكون جنبا، معناه أنه شهيد المعركة لا يغسل بسبب الموت، لكن يغسل لسبب آخر. ما هو السبب الآخر؟ كان يكون جنبا، استنادا إلى قصة حنظلة غسيل الملائكة. اكتب عندها أو عليه، أو بلاش عليه، إلا أن يكون جنبا أو لحيض أو نفاس أو إسلام، أو لحيض أو نفاس أو إسلام، على طريقة المتون، لأنه كل ما قللت العبارات واختصرتها أسهل، بدل أن تشحن كتابك وتملأ بالتعليقات، خاصة إذا كان إذا كنت تكتب بقلم أسود، فالله أكبر، عاد ما يتميز ما هو المطبوع وما هو المخطوط تتداخل. إذن إلا أن يكون جنب، إذن سيغسل بسبب آخر غير الموت وهو الجنابة، أو حيض أو نفاس أو إسلام، أسلم ومات فيجب عليه غسل الإسلام. أكمل يا شيخ. ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. هذا الحكم الثاني، إذن الحكم الأول أنه لا يغسل، الحكم الثاني أنه يدفن في ثيابه، يعني ما يكفن بعد نزع السلاح والجلود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سلبها، ننهي المسألة هذه بس، وإن سلبها سلبت ثيابه، شهيد المعركة أخذ ثيابه، كفن بغيرها، نكفنه بغيرها، عند ذلك نأتي له بشيء آخر. الحكم الثالث قال ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه. إذن حكم شهيد المعركة وكذا المقتول ظلما أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، هذه السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجنود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه. إذن ثلاثة أحكام لشهيد المعركة والمقتول ظلم، وهي أنه لا يغسل ويكفن في ثيابه، وفي ثيابه إن بقيت، وأما إن سرقت وأخذت فإنه يكفن في غيرها، ولا يصلى عليه، وهذا الثالث. طيب انتقل. وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه. طيب واحدة واحدة أعد. وإن سقط من دابته، الآن يتكلم عن شهيد معركة أو شهيد لكنه ليس في المعركة، قال وإن سقط هذا المقتول من دابته، هذه الصورة. أو وجد ميتا ولا أثر به، ما في أثر إصابة، وجدناه مقتول أو وجدناه ميت لكن ما في أثر للقتل، ما في طعن ولا غيره. أو حمل يعني من المعركة فأكل يعني أو شرب كذلك، فأكل أو شرب، أو طال بقاؤه عرفا. هذه كم صورة الآن؟ نعيدها. وإن سقط من دابته، هذه الصورة الأولى، هذا ما يعتبر شهيد المعركة، ما يأخذ هذه الأحكام لأنه ما مات بفعل العدو إنما بسقوط من الدابة. الثانية، أو وجد ميتا ولا أثر به، ما في أثر للقتل، معناه أنه يمكن مات فجأة أو مات لسبب آخر لكنه لم يقتل بيد العدو. الصورة الثالثة، أو حمل نقل من الأرض، من أرض المعركة نقل إلى بيته أو إلى مكانه، أو حمل فأكل أو شرب، فأكل أو شرب. طيب هذا ما هو شهيد معركة، معناه لن يأخذ الأحكام الماضية الثلاثة. ثم قال أو طال بقاؤه عرفا، هذا الرابع، يعني أصيب في المعركة لكن بعد زمن طويل، وقت طويل في العرف، مات، فهذا ليس بشهيد معركة، يعني لا يأخذ أحكام شهيد المعركة الثلاثة اللي هي عدم الغسل والتكفين في الثياب وعدم الصلاة. طيب أو طال بقاؤه عرفا فما حكمه؟ قال غسل وصلي عليه. أكمل يا شيخ. قال والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، يعني إذا أتم السقط، هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه، يقول إذا بلغ أربعة أشهر يعني أتم أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه، يعني يعطى حكم الآدمي الإنسان، خلاص يصبح إنسان إذا بلغ، لأنه هذه مظنة نفخ الروح فيه. وطبعا فيه رواية ثانية أن العبرة بتبين خلق الآدمي، إذا تبينت فيه خلقة آدمي خلقة إنسان، عند ذلك يأخذ هذه الأحكام. المذهب أنه إذا أتم أربعة أشهر خلاص. أمشي بعده. ومن تعذر غسله يمم. نعم، من تعذر غسله، ليش يتعذر الغسل؟ إما لعدم الماء، أو لكونه هو لا يحتمل الماء، محترق مثلا، أو لعذر آخر فيه. إذا تعذر علينا أن نغسل الميت نلجأ إلى التيمم مثل الحي. نعم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، هنا على سبيل الوجوب، عند قوله وعلى الغاسل اكتب يجب، يعني ويجب على الغاسل ستر ما رآه، ما يراه في الميت يجب عليه أن يستر هذا إن لم يكن حسن، أما إن كان حسن فيظهر الخير، إذن إظهار الخير مطلوب، أما ما رآه من قبيح في الميت فإنه يجب عليه ستره. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى فصل، يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. طيب انتقل الآن إلى التكفين، وهو فرض كفاية تكفين الميت، قال يجب كفنه أو تكفينه في ماله، نكفنه في ماله، من ماله مش من مال أحد ثاني، قال مقدما على دين وغيره. مقدما على دين اكتب عندها ولو برهن، وغيره كوصية وإرث، اكتب هذه الكلمات، مقدما على دين ولو برهن، وغيره يعني غير الدين ماذا؟ الوصية والإيش؟ والإرث. الوصية والإرث، انتبهوا معي. الآن إذا مات الميت أين يذهب ماله؟ فين يروح؟ يقول تقول للورثة، أسمع الورثة، لا ما تروح للورثة، آخر شيء يروح للورثة. أول شيء يروح فين؟ ماله أول ما يذهب إلى مؤنة التجهيز، يجهز، نروح نشتري له كفن ونجيب واحد يغسله، وإذا احتجنا إلى مال للدفن أو كذا في بعض البلاد يحتاج أن يشتري مكان حتى يدفن فيه مثلا. إذن أول شيء مصاريف الدفن، تجهيزه ودفنه، هذا هو. فهمنا المسألة؟ فإن زاد شيء انتقلنا لماذا؟ للديون التي برهن، الديون التي متعلقة برهون. فاهمين هذا ولا لا؟ طيب، هذا يأتي في الميراث. ثم بعد ذلك يعني أول شيء نبدأ نسدد الديون التي رهن بسببها بعض أموال الميت، لأننا إذا سددنا هذا الدين انفكت الرهون، سيزيد ماله. ثم الدين الذي بغير رهن، ثم بعد ذلك إيش؟ الوصية، ثم الإرث، بعدين إذا زاد شيء للميراث. معنى افهموا، لو كانت مصاريف دفنه وتجهيزه 1000 ريال مثلا، ومات الميت ولم يترك إلا 1000 ريال، فين تذهب 1000 ريال؟ في التجهيز خلاص. طيب ديون وورثة وصية كل ذلك لا شيء، واضح؟ طيب هو ترك 2000، معناه في 1000 ستذهب للتجهيز، والألف الثانية فين تذهب؟ للديون التي برهن. ما عنده ديون برهن، ما في عليه ديون برهن، عليه ديون بدون رهن، تذهب للديون التي، وهكذا. زاد شيء تذهب للوصية، تذهب للوصية نقول، وثم الإرث، والوصية والإرث معا مع بعض. ليش؟ لأنه ما يمكن أنه تكون الوصية بكل المال، الوصية ستكون بماذا؟ بثلث المال. معناه اللي يمكن أن يستغرق المال كله ما هو؟ مؤنة التجهيز ممكن، الديون التي برهن ممكن، ولا مو ممكن؟ ما أظن ممكن، لأنه راح يصير في رهن، في رهن ينفك يجينا مال. الديون التي بغير رهن ممكن تستنفذ الميراث. بعد ذلك إذا زاد شيء، يعني جهزنا وسددنا الديون التي برهن والديون التي بغير رهن، فضل عندنا بعد ذلك مال، فين يذهب؟ زادت 1000 ريال، فين تذهب؟ ستذهب للوصية والورثة. الوصية ما يمكن تستغرق الباقي، لأنها لا تزيد على الثلث إلا بإذن الورثة إذا وافقوا. معناه لو زادت 1000 ريال وكانت في وصية، الوصية لن تزيد على الثلث 1000. طيب، لهذا قال المصنف يجب تكفينه في ماله مقدما على دين، يعني حتى لو كان برهن سنقدم التكفين، وغيره مثل الوصية والإرث. طيب بعد ذلك، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. طيب، ما عنده مال على من تلزمه نفقته، مين اللي ينفق عليه في حياته؟ أبوه، إذن أبوه هو الذي يتولى، ابنه الذي يتولى ذلك. ثم قال على من تلزمه نفقته. طيب اللي ينفق عليه زوجها مثلا، لو كانت هي أنثى اللي ماتت، فزوجها هو الذي ينفق عليها وماتت وما عندها مال، من الذي؟ المرأة الآن لو ماتت وعندها مال فتكفن من أين؟ من مالها. طيب ما عندها مال لكن عندها زوج يصرف عليها، فمن الذي ينفق على كفنها؟ قال المصنف، قال فعلت من تلزمه نفقته إلا الزوج، لا يلزمه كفن امرأته، واضح هذا؟ إلا الزوج، معنى استثنوا الزوج، يقول الزوج ما يجب عليه. ليش؟ لأن النفقة، تعليلهم، انتبهوا تعليلهم، أنه نفقة الزوج على زوجته هي في مقابل ماذا؟ في مقابل الاستمتاع، وهذا انقطع، وهذا انقطع، فلذلك لا يلزمه. اكتبوا عندها، وقيل يلزمه، وقيل يلزمه، يعني الزوج يلزمه، ما في اسم انقطع. ليش؟ حتى لو انقطع الاستمتاع، طب في حقوق كثيرة ما انقطعت، كيف تغسله؟ معليش، هم يقولون هذا مقابل، الفقهاء يعني عندما يتكلمون لهم توجيه، قد يوافقون قد لا يوافقون وكذا، لكنهم كلامهم ليس بهدر بالمطلق هكذا، لا. النفقة مقابل استمتاع، والغسل ما هو من أجل استمتاع، شيء ثاني. الغسل لما أجزنا وأباحنا لها أن تغسله ويغسلها ما هو عشان أنه يباح استمتاع ولا ما، ما له علاقة بالاستمتاع، إنما لها تعلق بشيء آخر. ها ما هو؟ يعني بقاء أثر الزوجية. يقولوا طيب هو لما مات ورثته، صح ولا لا؟ انقطعت العلاقة اللي بينهم، هي العلاقة لا تنقطع بالكلية، يبقى أثر لها العدة والميراث، فألحقوا بها الغسل لكن ما ألحقوا بها الكفن. باختصار هم يقولون هذا تعليلهم، لكن عندنا قول آخر، قلنا وقيل ماذا يلزمه، وحكي رواية، وحكي رواية عن الإمام أحمد، وهذا الظاهر، وهذا الظاهر، لأن نقول علاقة الزوجية صحيح استمتاع انقطع، لكنه بقي آثار كثيرة ومنها الميراث، وهذا منها يعني، وهذا أقصد من الآثار المتبقية. طيب أكمل يا شيخ. وقيل نعم قال إلا الزوج، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. طيب أفرض أنه ما عنده أحد ينفق عليه أصلا، فنلجأ بعد ذلك إلى بيت المال. طيب ما في بيت مال، ولا بيت المال فاضي ما في ولا ريال، نلجأ لماذا؟ على المسلمين العالمين بحاله. إذن يجب على المسلم اللي عنده مال أن لا يتركها، يصير فرض في حقه، أن لا يبقى هذا المسلم اللي ما عنده ما ينفق عليه في أو ما ينفق عليه في كفنه وغسله وكذا ما يترك. العالم بحاله وعنده مال يجب عليه، تصبح ضرورة، حال الضرورة. إذن الخطوات ما هي؟ تجب أولا في إيش قلنا؟ في ماله. نعيد العبارة من جديد، قال يجب تكفينه في ماله، اكتب رقم واحد. والثانية فين؟ طلعوها يا مشايخ، فعلى من تلزمه نفقته، هذا رقم اثنين. الثالث والرابع هذا غير مكتوب، يمكن تضيفوها، اكتبوا ثلاثة، ثم على بيت المال، ثم على المسلمين العالمين بحاله. إذا سير ثلاثة، إيه، ثم على بيت المال، ثلاثة أربعة، على المسلمين العالمين بحاله. أكمل يا شيخ. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر. طيب، ثلاث لفائف، عددها ثلاث، ولفائف يعني قطع قماش، ما هي ثياب، ما هي ملابس، ليست قميص ولا ثوب ولا بشت ولا غير ذلك. طيب لفائف بيض لونها أبيض، تجمر يعني تبخر، ثم تبسط بعضها فوق بعض، تبسط هذه الثلاث اللفائف فوق بعض ثلاث. قال ويجعل الحنوط فيما بينها، يعني بين هذه اللفائف، ثم يوضع عليها مستلقيا، يعني يوضع الميت عليها، على هذه الثلاث اللفائف مستلقي على ظهره. طيب بعد ذلك ويجعل منه، يعني من الحنوط، حنوط منه، من الحنوط، اكتبوا الحنوط أي الحنوط، ويجعل منه يعني من الحنوط في قطن بين أليتيه، بين أليتيه اللي هو الفرج الدبر يعني، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. ما الذي حصل الآن؟ ثلاث لفائف فوق بعض، وضعنا الميت عليها مستلقي على ظهره، وطبعا وضعنا قبل ذلك الحنوط بين هذه اللفائف، بعد ذلك نضع حنوط في مواضع خروج النجاسة كالدبر مثلا، لكن إذا وضعنا الحنوط في هذه الأماكن، أماكن خروج النجاسة أو المغابن كذلك مثلا بين مثل الإبط وغيره، مكان خروج النجاسة إذا وضع هناك الحنوط فإنه لا يرد النجاسة. ولهذا قال المصنف بعد ذلك سنفعل ماذا، قال ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. ما هو التبان؟ اكتبوا عنده، سراويل قصيرة بلا أكمام. التبان هي سراويل قصيرة بدون أكمام، ما لها أكمام يعني ما لها رجول، قصيرة، يمكن تكون بعضهم يقول كالشبر أو تزيد قليل، الشبر أو الشبرين أو نحوها. طيب هذه ترى غير الثلاث لفائف، إذن في ثلاث لفائف وفي قطعة قماش مثل التبان عرضها شبر أو شبرين، هذه ستوضع وتلف على منطقة العورة فقط، يصير كأنه لابس سروال بدون أرجل. قال ويشد فوقها خرقة مشدودة أو مشقوقة، مشقوقة الطرف كالتبان، تجمع إليتيه أو أليتيه ومثانته. إذن هذه الخرقة اللي كالتبان ماذا نفعل بها؟ تلف على جهة العورة عشان يبقى تبقى العورة مشدودة، وهذا الذي وضعناه من الحنوط في هذا المكان ما يتحرك. وطبعا لفها تلف عليها بالطريقة التي تناسب، المهم الطريقة اللي تمنع نزول خروج هذا الحنوط، وحتى تمنع نزول خروج نجاسة من المكان. يعني يمكن أن تلف حول الجسد، حول منطقة العورة، ويدخل طرف على الفخذ يلف حول الفخذ أيضا من هذه الخرقة اللي هي كالتبان. قال تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. من إيش الباقي؟ من ماذا؟ يعني من الحنوط اللي هو نوع من الطيب. قال وإن طيب كله، يعني كل الميت، فحسن. إذا طيبنا الميت كله فإنه حسن، وهذا يروى عن بعض الصحابة أنهم طلوا كلهم بالمسك. طيب أكمل يا شيخ. الآن إحنا في الكفن، إذن عندنا ثلاث لفائف وضعنا الميت عليها، وأول ما بدأنا قبل اللفائف الثلاث لفينا عليه إيش؟ لفينا عليه ما يشبه التبان عشان نمنع خروج نجاسة. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها أو يرد طرفها الآخر من فوقه. الآن الثلاث اللفائف كيف راح نلف الميت بها؟ سنبدأ أولا نأخذ نغطي أول شيء. قال يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، سنأخذ من الجهة اليمنى ونغطي شقه الأيمن. ثم نتكلم عن اللفافة الأولى العليا، سنأخذ من الجهة اليمنى ونغطي جهة شقه الأيمن. ثم اليسرى، الجهة اليسرى نغطي شقه الأيسر. ثم ننتقل للفافة الوسطى ونغطي الشق الأيمن كذلك، نأخذ الجهة اليمنى ونغطي جهته وشقه الأيمن، ثم اليسرى يغطي شقه الأيسر. ثم الثالثة والأخيرة، فيأخذ الطرف الأيمن ويغطى الشق الأيمن، ثم الطرف الأيسر يغطى الشق الأيسر. بالطريقة هذه يبعد أن ينكشف الميت. لو حصل انكشاف ما الذي سيحصل؟ ستنفكش الأولى، فإذا انفتكحت الأولى فكت الأولى، سينكشف الميت ولا ما زال مغطى؟ ما زال مغطى بالثانية، وهكذا، فهذا أستر له. طيب أكمل يا شيخ اقرأ علينا. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. أكثر الفاضل من اللفافة في جهة الرأس، سيكون في زائد جهة الرأس، الأكثر نجعله جهة الرأس. نعم. ثم يعقدها، يربط، تربط هذه الأطراف الفاضل، سيكون في فاضل عند رجله وفاضل عند رأسه، فهذا الفاضل الزيادة تكون عند الرأس، وتعقد تربط عشان لا تنفك اللفافة، وتحل في القبر. فإذا لفينا الميت وكفناه بهذه الطريقة نعقد اللفافة، وقد نعقد الوسط أيضا حتى لا ينفك الكفن، فإذا وضع في قبره تحل هذه العقد، لأنه لا حاجة لها أصلا، أصبح احنا لفيناها في الحياة عشان لا ينكشف، يعني حفيناها في الدنيا قبل أن يدخل قبره حتى لا ينكشف. قال وإن كفنا في قميص، قميص يعني ثوب، مثل الثوب، ومئزر يعني إزار يغطي أسفل الجسد، ولفافة جازة. فإذا كفن في القميص اللي هو الثوب أو ما يشبهه، والمئزر الإزار يغطي أسفل الجسد، ولفافة واحدة جاز. هو في الحقيقة يجوز أن نغطيه بإيش؟ بلفافة واحدة، لأن الواجب بالنسبة للكفن ما هو، والواجب بالنسبة للغسل هناك ما هو؟ في الغسل إيش المطلوب؟ مرة غسلة واحدة خلاص حققت المطلوب، الفرد تحقق به. طيب وبالنسبة للكفن ما هو المطلوب؟ كذلك قطعة واحدة من القماش تستره، ما تكون شفافة، تستره خلاص، هذا المطلوب. ما زاد على ذلك هو سنة، نسأل الله أن يرحمنا إذا صرنا إلى هذه الحال. طيب أكمل يا شيخ. وتكفن المرأة في خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص. إزار يغطي أسفل الجسد، رقموا هذه الخمسة الأثواب. خمار، وش هو الخمار؟ اللي يغطي الرأس والرقبة، وقميص زي ما قلنا يشبه الثوب، ولفافتين بخلاف الرجل، الرجل ثلاث لفائف، هذا الأكمل. أما الواجب ثوب واحد. أكمل يا شيخ. والواجب ثوب يستر جميعه. والواجب ثوب واحد يعني يستر جميع الجسد، هذا هو الذي يجب، وما سوى ذلك ما زاد على ذلك هو سنة، مستحب وليس بواجب. طيب يا مشايخ نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.